الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فهذه متابعة لمجلس من مجالس هذا المسجد النبوي المبارك في مصطلح الحديث، بشرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. ذكر المصنف فيما سبق الحديث المتواتر، وذكر له شروطا أربعة. ذكر الحافظ ابن حجر فيما سبق الحديث المتواتر وذكر له شروطا أربعة، وهي ما رواه جمع غفير. أولا، ما رواه جمع غفير. ثانيا، يستحيل تواطؤهم على الكذب. ثالثا، أن يكون ذلك من أول الإسناد إلى آخره. ورابعا، أن يكون مستندهم الحس، أي المسموع والمشاهد، لا ما يثبت بالعقل المجرد، مثل الواحد نصف الاثنين، فهذا ليس داخل في ما يتعلق بالخبر المتواتر. ثم انتقل بنا رحمه الله إلى ما يفيده الحديث المتواتر، فقال إن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، يفيد العلم اليقيني القطعي. ثم قال رحمه الله: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل. أبهمت من الإبهام، يعني لم أذكر شروط المتواتر في الأصل، يعني في النخبة، لأن أصل الكتاب الذي ندرسه هو النخبة، وشرحه في النزهة، ما بين تأليف المتن والشرح 6 سنين كما مر بنا، 6 سنوات ما بين النخبة والنزهة. وقد لا يستحسن بالنسبة لمن تصدى لهذا الشرح أن يشرح شرحا مستقلا للنخبة ويجنب نزهة النظر، وهذا بلا ريب أنه إغفال لما قاله الأولون ومن تبعهم: رب الدار أدرى بمن فيها وما فيها. فكيف نأتي للنخبة فنتصدى لشرحها مجردة عن شرح مؤلفها رحمه الله، وهذا يوقع فيه الذهول في أن رب الدار أدرى بمن فيها وما فيها. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية، رواية جمع غفير من أول الإسناد إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم الحس، ليس من مباحث علم الإسناد، يعني ليس من مباحث علم المصطلح، وعبر بجزء من علم المصطلح، وهذا مسلك يسلكه العلماء في التعبير عن الكل بالجزء. يريد هذا ليس داخلا ضمن علم الإسناد علم المصطلح. لماذا يا أبا الفضل؟ قال: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. علم المصطلح كما مضى أتقن تعريف له تعريف ابن جماعة أحد أئمة الشافعية حين عرفه بقوله: قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. هذا علم الإسناد أو علم الحديث. قال: يبحث فيه عن صحة الحديث. لفت النظر من قبل أنه لا يريد الصحيح بتعريفه المشهور، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، وإنما يريد الثبوت. والمراد بالثبوت بالثاء المثلثة والباء والمثنى ما هو أوسع من الصحة والحسن. يقول: علم المصطلح وعلم الإسناد نبحث فيه عن الصحة والضعف، أما المتواتر فلا يبحث فيه عن الصحة والضعف، بل لا نسأل في أفراد المتواتر عن العدالة والضبط، لأنه جمع غفير، جمع غفير. وهذا الجمع الغفير في أنواع من مصطلح الحديث يثري هذه الأنواع إن وجد مثل هذا الجمع كرفع الجهالة. الأصل في رفع الجهالة أنها ترفع بعدد محدود عند علماء الحديث، لكن الكثرة تحدث قوة، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله حين جاء للقصة المشهورة في اختبار أهل بخارى وسمرقند للإمام البخاري حين قدم بلادهم وقد سمعوا بأنه حافظ، فقالوا: هلموا بنا نختبر هذا الذي يقال فيه حافظ. فبعثوا 10 من الشباب المعنيين بالحديث، ودفعوا مع كل واحد منهم 10 من الأحاديث، فكانت العدة 100. وانعقد المجلس، فألقى الأول 10، والبخاري يقول: لا أدري، لم أسمع به، لا أدري، لا أعلم به شيئا، إلى أن انتهى 10 من الحديث 100. فانقسم المجلس إلى قسمين، بعضهم يقول: هذا حافظ فطن، وبعضهم يقول: هذا ليس بحافظ ولا يدري ما يقال له. فالتفت الإمام البخاري للأول فقال: أما حديثك الأول فخطأ صوابه كذا وخطأه كذا إلى أن أتم 100، فأذعنوا له. تنازع المحدثون في ثبوت هذا الحدث، وقد تكرر أكثر من مرة للإمام البخاري، وسأربط به مع الشاهد الذي لفت النظر إليه. قال ابن عدي فيه: حدثني عدة من مشايخ بغداد على الجهالة، ولذلك ضعفها من ضعفها، لكن الإمام السخاوي رحمه الله قعد لنا قاعدة. وهنا الشاهد فيما يتعلق بالكثرة قد تدفع بها الجهالة. فقال: لكن هذا الأثر عن البخاري مع تكرره ساقه ابن عدي بصيغة الجمع وهذه الصيغة تخفف الجهالة، تدفع الجهالة. وكذلك الحال فيما يتعلق بالأمر الذي بين أيدينا، وهو أن أفراد المتواتر لا نسأل عن عدالتهم ولا عن ضبطهم، لأنهم جمع غفير. طيب، ثم أفادنا الحافظ ابن حجر فائدة زائدة، فقال: لا يبحث عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك. ليعمل به أي إن كان ثابتا. وما الثابت الذي يعمل به؟ الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. ما قرب هذا الذي قد يتنازع فيه فيقال هل هو حسن لغيره أم ضعيف؟ هذا النوع من أنواع الضعيف هو الذي ينصرف قول الإمام أحمد ويحمل عليه ولا بد. فلا تنسب لأصول الإمام أحمد ما لم يقله، فتفتح بابا لمن يناصب الإمام أحمد فيما يتعلق بالعقيدة السوية التي أوحاها الله لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام أحمد سئل عن الحديث الضعيف فقال: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. لاحظ الآن، الحديث الضعيف، الإمام أحمد قال: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. ماذا يعني الإمام أحمد بالحديث الضعيف؟ يعني به الحسن لغيره عند المتأخرين كالإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي حين عرف في كتاب العلل الصغير الحسن عرف الحسن لغيره فقال: أن يروى من غير وجه. على كل حال أنا أحاول قدر المستطاع أن أيسر، لكن بينكم طلاب علم ومنهم متخصصون في الحديث، فما يريد الإنسان أن يخفف إلى درجة التقصير. فعلى أي نوع من أنواع الضعيف يحمل؟ بعض الناس هدانا الله وإياهم قالوا إن مقتضى قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، مقتضى هذا أن المذهب الحنبلي مملوء بالأحاديث الواهية والمنكرة والمتروكة والمطروحة والضعيفة جدا. لماذا يا قوم؟ قالوا: لأن إمام هذا المذهب قال الحديث الضعيف، فيدخل فيه الضعيف جدا والمتروك والمنكر. هذا كلامه صحيح، لأن القسمة في تلك الفترة المتقدمة المباركة، وقد توفي الإمام أحمد سنة 41 و200، كانت القسمة للأحاديث على أنواع الأحاديث قسمة ثنائية: صحيح وضعيف. في الضعيف ما هو معتبر وهو الحسن لغيره، ومنه ما لا يعتبر وهو ما بقي على ضعفه. فلماذا نحمل عبارة الإمام أحمد الضعيف بأنه الواهي؟ وهل الواهي يحتج به؟ الواهي لا يحتج به، أعني الواهي الضعيف جدا، الضعيف جدا لا يحتج به، لا في فضائل الأعمال وبالباب أولى لا في العقائد والأحكام. يقول، لاحظ المقابلة، يعني ذكر اثنتين وذكر نتيجتين. يقول: العلم والمصطلح أو علم الإسناد يبحث فيه عن صحة وضعف ليعمل، أي ليعمل بالصحيح والثابت، أو يترك، يترك فيما إذا كان من نوع الضعيف جدا. أما إذا كان الضعيف ضعفا يسيرا، ولا ترددن ما يتردد في البيئات المثقفة، أي ضعيف جئتهم به، أي ضعيف وقفوا عليه، أي ضعيف قرأوه، أي ضعيف سمعوه قالوا يعمل بالحديث في الفضائل الأعمال، ثم يدخل بعده ينزلق عليهم أحاديث في العقائد، أحاديث في الأحكام، أحاديث قد تدق لها أعناق المطي. وهذا بلا ريب أنه مع ما فيه من الإثم إذا حدث به فالإثم مضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. سيأتي مزيد من التمثيل لأمثلة مشهورة عندما أتحدث عن المشهور إن شاء الله. من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، صفات الرجال درجاتهم، صفات الرجال أحكام الأئمة فيهم. ترى دينكم يا عباد الله محفوظ، لا تظنوا أن دينكم مثل بقية النحل والملل، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول الإمام أبو محمد بن حزم: الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصها الله بها، ما يعرف لا اليهود ولا النصارى. اليهود والنصارى ما عندهم إلى عيسى وموسى إلا شيء يعد على أصابع اليد الواحدة من الأسانيد، وفيها مجهولون ومطعون فيهم ومجروحون. نحن عندنا بين أيدينا يا إخواننا مو بالألوف، بالملايين، بالملايين أسانيد. فدينكم محفوظ، وذلك ليتحقق قول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لحافظون. فدينكم محفوظ، وهذا يؤكد أن نتشبث به وأن نعتصم به وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نعيش عليه وأن نموت عليه، لعل الله أن يبعثنا عليه، وما ذلك على الله بعزيز. قال: صفات الرجال درجاتهم وأحكام العلماء عليهم. فقد تصدى العلماء للرجال: هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، هذا ثقة. هذا علم الميزان، كما يقول عبد الرحمن ذهبي العصر الشيخ الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليمني، يقول: علم الجرح والتعديل ميزان الرجال. ما في مداهنة، لو داهنوا في دين الله لضاعت السنة، لكن الله قيضهم فحكم الواحد منهم على أبيه وابنه. هذا علي بن المديني إمام هنا في المدينة، شيخ البخاري، الذي كان يقول الإمام البخاري فيه: ما استصغرتها عند علي بن المديني. إيش يقول علي بن المديني؟ سئل علي بن المديني، هو علي بن عبد الله السعدي المديني، سئل عن أبيه. انتبه لهذا، شوف الآن، تصور هذا الواحد الآن يسأل عن أبيه، ها؟ إيش يقول عن أبيه؟ كأني به يقول معصوم، ها؟ سيد معصوم. أو يسأل عن ابنه يقول: هذا الابن، ها؟ ما فيه، لا فيه ولا داخله ولا خارجه. لو سلك المحدثون هذا المسلك لضاعت السنة. سئل علي بن المديني عن أبيه، قال: سلوا غيري. سئل عن أبيه فقال: سلوا غيري. فلما كرروا عليه السؤال قال: أبي ضعيف، ها، أبي ضعيف. وتروى عبارة تتردد عن أبي داود ولا تصح في ابنه، فأبناؤه مثلها أئمة رحمهم الله أجمعين. هذا هو الدين. ويقول الإمام البخاري: إنا لنطعن في رجال لعل أحدهم قد حط رحله في الجنة قبل 100 سنة. لكنه الدين، الدين الذي يحمل الإنسان إلى أن يشهد لله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال: وصيغ الأداء. لو عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله بالاتصال لكان أولى من قوله صيغ الأداء، لأنه يريد الشطر الثاني المقابل للرجال الذي نبحث عنه لنصل إلى نتيجة حاسمة في تثبيت الحديث أو تضعيفه، نبحث عن الرجال في مقابله نبحث عن الاتصال. والاتصال يدخل في الاتصال ما يتعلق بصيغ الأداء، أرفع صيغ الأداء، سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني عن، وإلى آخره. قال رحمه الله: والمتواتر لا يبحث عن رجاله. إيش معنى العبارة هذه؟ أشرت إليها، يعني أن رجال رواة الحديث المتواتر ما نتمحك فنقول رجال الحديث المتواتر هل هم ثقات؟ يعني مثلا مثال عملي، الطبراني له كتاب سماه جزء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا ذكرت لكم من قبل الحديث متواتر رواه أكثر من 78 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. ما يأتي الإنسان يقول هلموا بنا نبحث حديث أبي هريرة لحديث من كذب علي متعمدا، هل يثبت أو لا يثبت؟ حديث أنس هل يثبت إسناده؟ لا تبحث، هذا ضرب من المماحكة والتكلف، لأن أفراد المتواتر لا يبحث عن رجاله كما نبحث في أفراد الآحاد. ما الآحاد في مقابل المتواتر؟ كما ذكر لنا على وجه الإجمال الحافظ ابن حجر: مشهور، عزيز، غرائب أو أفراد، هذه كله تسمى آحاد. وليس معنى آحاد يعني رواية راو واحد، هذا يسمى غريب على الدقة والإتقان والتحقيق. قال: والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، يجب العمل به من غير بحث. ثم ذكر لنا فائدة. إذن عرفنا الآن خلاصة هذه الأسطر العشرة التي مرت. أولا ذكر لنا ضابط الحكم على الحديث بالتواتر، وأن لها 4 شروط: جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول الإسناد إلى آخره، مستندهم الحس، أن المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي. ثالثا أن المتواتر لم يدرجه ضمن متن نخبة الفكر، لأنه التزم في متن نخبة الفكر ألا يذكر إلا الأنواع المتعلقة بماذا؟ الخاضعة للتصحيح والتضعيف، وهذه يدخل فيها جميع أخبار الآحاد، بل أقول جميع أنواع علوم الحديث التي بلغ بها أبو ابن الصلاح 65، وبلغ بها الحافظ ابن حجر كم؟ 100، بلغ بها 100، وليس بآخر المنتهى، ليس بآخر المنتهى، لأن نوع الضعيف فحسب 49 نوعا فقط، كما قال الناظم: وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. بل بلغ بالضعيف أحد المعاصرين وهو الشيخ السماحي رحمه الله في كتاب يعد كتابا موسوعيا لأحد العلماء المتخصصين في الحديث وهو غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث، إلى 400 نوع، إلى 400 نوع، تنظير غاية في البراعة، يدل على عقلية عبقرية وتفكير فذ. سوقوا هذا التفكير وهذا التنظيم وهذه البراعة وهذه العبقرية لعلماء المسلمين إلى أولئك المتأثرين المتأثرين المتقدمين، زعموا بالحضارة الغربية كل تنظير، كل تقسيم، كل نظريات تربوية. قالوا: سبحان الله، أنتم ما تقيمون أشياء تربوية بينكم؟ أنتم متخلفون، سبحان الله العلي العظيم. هذا أحد الإخوة المتخصصين في النظريات التربوية، وكان يرتاد من قبل سنين، ولا أدري هل بقي على هذه السنة الحسنة، مجالس العلماء في المسجد النبوي، من سنين وهو يرتاد ومتخصص في النظريات التربوية والغربية على وجه الخصوص، قال: ورب الكعبة جل النظريات التربوية التي درستها من خلال النظريات التربوية والمدارس الغربية وجدتها عند شيوخنا الكبار الأفاضل، رحم الله من مضى وبارك الله في من بقي. يقول: حركاتهم، سكناتهم، مزاملتهم، دروسهم، رحلاتهم، حجهم وعمرتهم، عندما يصحبهم الإنسان يجد من الأمور التربوية في النظريات الغربية بعد إمعان نظر وبعد فحص وبحث وتمحيص يجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويجدها في مجالس علمائنا. وخذ لطيفة من اللطائف الآن تذكرتها، هذا شيخنا في النحو الشيخ بابكر الدوشين البدوي سوداني، حبب إلينا علوم العربية وكنا وما زلنا ضعفاء فيها جدا، لكنه حبب إلينا هذه المادة بخفة دمه وبتنكيته ولطافة أسلوبه ورحابة صدره، فقال: درسنا في مادة التربية عندما كنا ما أدري في الخرطوم أو في أمدرمان، يقول: درسنا نظريات غربية، منها أن الإنسان قد يتأثر نفسيا بالصوت قبل الصورة. قال: ولما درسنا اللغة العربية وجدناها في الأشعار الجاهلية. ثم قال، وإن شاء الله بس استحضر لأني بعيد عهد، قال: لا يضرط العير والمكوات تحرقه، قد يضرط العير والمكوات في النار. يعني عندما يريدون كي دابة، أكرم الله السامعين، من يوم يدخل صاحب هذه الدابة أكرم الله السامعين ويضع المكوات على النار ليسم الدابة، قد تصدر صوتا قد يضحك منه. ولكن قبل أن توسم الدابة، قبل أن توسى هذه النظريات عندما تفلسفها على كل حال فائدة. ذكر ابن الصلاح، هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري من شمال العراق من جهة إربل، ارتحل رحمه أحد علماء وفقهاء الشافعية ومحدثي الشافعية، ارتحل من العراق إلى الشام وولي تدريس عدد من المدارس ومنها المدرسة الأشرفية، ولما ولي التدريس بها بدأ يملي مصطلح الحديث على صفة مجالس عديدة، فجمع أنواع مصطلح الحديث وحاول جهده أن يحرر وأن يقرر في كتاب كتب له القبول وذاع صيته وانتشر بين البشر يعرف بمقدمة ابن الصلاح. والأصل في الاسم ما هو مقدمة ابن الصلاح، علوم الحديث، كما يوجد في الفهارس والبرامج والمشيخات التي ترجمت لهذا العلم الإمام. يقول، ذكر ابن الصلاح، توفي ابن الصلاح سنة 43 و600، له مقدمة ابن الصلاح ذكر فيها 65 نوعا. قال: إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم، جمع غفير إلى آخره، يعز وجوده، يعني نادر، لاحظ هذا، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عامدا متعمدا فليتبوق مقعده من النار. اللفظ المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوق مقعده من النار. هكذا يقول أبو عمرو بن الصلاح. يقول المتواتر الذي عرفناه جمع غفير إلى آخره، مستندهم الحس، يقول: هذا أين هذا؟ ادعى هذه الدعوة. قال: هذا يعز، يعني عزيز، عزيز الوجود، إلا أن يدعى هذا في حديث من كذب علي متعمدا فليتموى مقعده من النار، ولعله يستحضر حين مثل بهذا المثال أن 78 صحابيا قد رووا هذا الحديث. لكن رد عليه الحافظ ابن حجر قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره. من هذا الغير؟ ابن حبان والحازمي، ابن حبان والحازمي رحمهم الله ادعيا، لم يدعي العزة فحسب، بل ادعيا العدم، والعدم أبلغ بما لا مقارنة من العزة، فلم يصب لا هذا ولا هؤلاء. بأي دليل؟ بأي دليل أوهن بالنون دعوى العزة أو دعوى الندرة أو العدم؟ قال الحافظ: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. لا تقف هنا، لا تقف هنا، لا تقول عن قلة الاطلاع وتقف، أكمل العبارة: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. هذا معروف، هذا مسلم به، لأن هذا وصف كاشف لما لحالتين أو حقيقتين. الحقيقة الأولى أن الإمام مهما بلغ في الإمامة قد تعزب عنه طرق للحديث لا يقف عليها، فكم ترك المتأخر للمتقدم، وكم ترك من تأخر عن هذا المتأخر على المتقدم، تركوا أشياء وأشياء بالنسبة لطرق الحديث، مع وهي الحقيقة الثانية مع القول بإمامتهم وجلالة قدرهم وسعة دائرة حفظهم. لكن قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال: نشأ القول بالانعدام والقول بالعزة نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. علمت شيئا وغابت عنك أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. إذ لو اطلع أولئك القائلون والمدعون أنه عزيز أو معدوم على الطرق الكثيرة للأحاديث المتواترة لما تردد الواحد منهم فقال الأحاديث المتواترة كثيرة على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة. ولو قال الحافظ ابن حجر لإحالة من الاستحالة لكان أولى من الإبعاد، لأن الإبعاد ما من بعيد إلا ويمكن أن يقرب منه أو يقرب الإنسان منه. أما الاستحالة فهذا شيء بلا ريب عندما يقال مستحيل، أي لا يمكن أن تدنو ولا أن تقرب. فلو قال لإحالة العادة أن يتواطأ الكذب، أن يتواطأ هؤلاء الرواة للحديث المتواتر على الكذب لكان أولى، لأنه لا يمكن مستحيل أن يجتمع هذا الجمع الغفير وأن يتواطؤوا على شيء مكذوب وينسبون ذلك الشيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يحصل منهم اتفاقا، وهذا من صفات الحديث المتواتر، ما يتواطؤون ولا يمكن أن يحصل منهم اتفاقا. ولكن كما ذكرت لكم ما من حديث من الأحاديث المتواترة إلا وتجد يمني خراساني مصري شامي مدني مكي، يعني اجتمع عدد من الجنسيات في رواية هذا الحديث. طيب، يقول إذن هم قالوا إيه؟ قالوا الحديث المتواتر عزيز، وقال ابن حبان والحازمي قالوا بل هو معدوم، جاء الحافظ ابن حجر فرد على سبيل الإجمال. هذا غاية في الفقه عندما يرد الإنسان شبهة، أجمل من طرح هذه الشبهة أجمل، لم يفصل فصل، فيكون تفصيلك في مقابل إجماله ناسف لشبهته. فهم أجملوا في هذه الدعوة رد هذا بالإجمال، ثم جاء للتفسير والتفصيل فقال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، وجود كثرة في الأحاديث ذكر دليلا واحدا، ويمكن أن يساق أكثر من دليل. إيش الدليل الذي ذكره؟ قال أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم، يعني كتب الحديث المسندة، يعني كتب الحديث المسندة، الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا كالكتب الستة وعلى رأسها الصحيحان، كالكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين، يقول المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، أي وليكن الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، اجتمعوا على إخراج حديث، ثم بعد اجتماعهم تعدد الطرق هذا الحديث تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. إذن قال دعوى العزة أو الانعدام للحديث المتواتر مردودة، استشهد بشاهد ظاهر، قال الأحاديث أحاديث الستة عندما يجتمع البخاري إلى ابن ماجه على رواية حديث، ثم تتعدى طرق هذا الحديث تعددا تحيل تواطؤهم معه على أن يقال أخبروا على خلاف الواقع. يقول هذا إيش يدل؟ يدل على أن مثل هذا قد يصل بالخبر إلى درجة التواتر، فكيف يقال ما يوجد وعزيز؟ أقول زيادة على ما ذكره أبو الفضل رحمه الله، لو تتبعت الموجود من الكتب المطبوعة بين أيدينا في الحديث المتواتر، مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب قطف الأزهار المتناثرة، ذكر 13 حديث متواتر، ما هي قليلة. طيب جاء محمد بن جعفر المنتصر الكتاني رحمهم الله أجمعين، فكتب كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، فجمع فيه 11 حديث متواتر. دعما استقراء ومثال للاستقراء، دعما لما قرره الحافظ ابن حجر في الرد على من يدعي العزة أو الندرة أو الانعدام لوجود الحديث المتواتر، صحيح البخاري فقط. يعني سبحان الله العلي العظيم يا أخوانا، والله إن هذا الدين عظيم، لكن الإشكال الإنسان عندما يجهل هذا الدين يخبط في الدنيا خبط عشواء، فلا يدري كوعا من بوع من كرسوع. وهذا الذي يقع في دنيا الناس. إيش سنة؟ إيش سنة تبغى تريد تستر المرأة في عصر، يقول تستر المرأة في عصر ارتقت المرأة مكانة عالية. سبحان الله، بلغني، احفظ هذا، بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. قال وهابي مطوع الناس يتقدمون، وهذا يقول حجبوا حريمكم لا تخلط الرجال بالنساء، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تعرفون كم نسخة لصحيح البخاري في العالم كله؟ كم تتوقع كم نسخة لصحيح البخاري خطية خطية بخط مخطوط خط من مئات السنين، كم تتوقع لصحيح البخاري فقط حتى تدرك إيش معنى الإسلام؟ ما هو وهابي وهابي وهابي؟ ها يا أخي، الإسلام متين راسخ، فلتكن يكون رسوخك كرسوخ الإسلام. لصحيح البخاري من النسخ الخطية حول العالم، يمكن في أمريكا، بريطانيا، فرنسا، المجر، النمسا، هولندا، بولندا، حتى البلاد الشيوعية، 1730 نسخة خطية أو زيادة، 1730 نسخة خطية بخط اليد لصحيح البخاري. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين. لكن المصيبة أن الواحد يضع رجل على رجل ويفتي، ها يفتي، يقول قالوا أنه رفع اليدين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. هاي شوف قالوا بدعة. يا أخي ما في كلام من العقيدة تمشي كده بس. العقيدة نحن ندرس الشريعة مع الإخوة، الشريعة مسندة للآجري أبي بكر الآجري، يقول كذا صفة لله عز وجل: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد لابن خزيمة، ها، في الاستواء، في صفات الباري جل جلاله والصفات الذاتية، ها، في صفات، في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ما في كذا كلام بس شيخ طريقة ولا أي شيخ في بلدك تسمع منه يقول لك حلال قلت آمين، قال حرام قال آمين، قال إن أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به قال بركات يا سيدنا الشيخ. ما يشغل خرافات وخزعبلات وشطحات. وأنكى من هؤلاء قال: حدثني قلبي عن ربي. أنتم ما تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي خلاص أنا أمس رأيت رؤيا أن الله أسقط عني في هذا اليوم يوم الثلاثاء 5 صلوات ولا صليت الصلوات في الجماعة. هذا شيطان، شيطان رجيم مرجوم. وإلا فانقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. يقول الحافظ ابن حجر: فالكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا إذا تعددت الطرائق لهذه الأحاديث كانت بلا ريب معلما بارزا وشاهدا على وجود الأحاديث المتواترة. قال والثاني، اكتفي بهذا.